السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بحضراتكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. قبل ما أتكلم على شخصية النهاردة وفصل النهاردة، عايز أقول لكم على حاجة حصلت في منتهى السعادة ليا امبارح. أنا الحقيقة من أول رمضان وأنا مشغول جدا جدا في مراجعة الحلقات وتحضير الحلقات وتركيز ذهني جدا إن أنا عايز أوصل لكم فكرة مدرسة الحب، وكنت دايما بخش على مصطفى حسني.com عشان أشوف تعليقاتكم يوميا يوم بيوم على الحلقات وآرائكم، وهل استوعبتوا الفكرة كويس ولا لأ. كان في حتة أنا بعيد عنها في السايت كده ما كنتش ببص عليها، كنت بقولها لكم عشان تخشوا أنتوا عليها، لكن وقتي ما سمحش إلا امبارح. أنا امبارح يا جماعة دخلت على اختبار الشخصية أنت مين فيهم. أنا عمري في حياتي نادرا ما فكرت في حاجة إحنا بنعملها، بس يا جماعة أنا انبهرت من اختبار شخصية أنت مين فيهم ده. دخلت امبارح قلت أما أشوف أنا شخصيتي قريبة إزاي من سيدنا علي بن أبي طالب اللي شاف اسم الله العدل وصفة ربنا العدل وبدأ هو كمان يعدل مع الناس ويتخلق. لقيت 8 أسئلة بيتكلموا على تصرفات أنا بعملها، لو عملتها أبقى إنسان عادل، إنسان حقاني، بدي الناس حقوقها. أنا طبعا يعني جبت تقريبا 67% في الاختبار ده، يعني أنا بيني وبين الأسئلة اللي بتبين أنا شبه سيدنا علي ولا لأ بيني أكتر من 30%، 67%. معرفش مين اللي جاب أكتر مني امبارح ومين اللي جاب أقل، بس أنا خدت القرار طبعا، ندهت مراتي وقلت لها اقعدي وخش على الاختبار عشان نشوف مين اللي أكتر، وعملناها مسابقة ولازم تعمل أنت كمان كده مع كل البيت عندك. المهم إن أنا انبسطت قوي، أنا عملت الكلام ده قبل ما أنام، نمت فرحان قوي، حسيت إن إحنا بنعمل حاجة الله، حسيت إن الله بيعمل حاجة عن طريقنا. بلاش نقعد نقول إحنا، هو ربنا اللي بيعمل كل حاجة، هو ربنا اللي بيوفق لكل حاجة، هو ربنا اللي بييسر كل حاجة. حسيت إن ربنا كرمنا قوي السنة دي في مدرسة الحب، إن إحنا بنحاول نعمل بعض الخدمات حوالين البرنامج تركز الفكرة قوي، تأكد الفكرة. عشان كده أنا طالب من كل اللي بيتفرجوا علينا اللي ليهم ارتباط بالإنترنت، لازم بعد كل حلقة، إحنا جماعة عددنا قرب يبقى حوالي 60,000 واحد تقريبا في طلاب مدرسة الحب، لكن اللي بيخش على الأيكون أو على اختبار الشخصية أنت مين فيهم عدد مش نفس العدد ده، لازم كل الناس اللي طلبت مدرسة الحب، ومش بس كده بقى، لازم كل الناس تتفرج علينا. أولا تخش على الموقع بعد الحلقة وتخش على اختبار أنت مين فيهم. صدقني أنا استفدت جدا امبارح، أنا كنت متفرج المباحث وكده، فأنا من هنا من مدرسة الحب بقول لكم كلكم لازم تخشوا على اختبار أنت مين فيهم بعد الحلقة. وإحنا النهاردة هنتكلم على شخصية، لازم كلكم رجالة وستات تخشوا وتشوفوا أنتوا قريبين قد إيه من شخصية النهاردة، أنت مين فيهم، اختبار الشخصية اللي بيدل أنت قريب من الشخصية بتاعت النهاردة ولا لأ، والفروقات في إيه، وبيحصل بيقدم زي نصايح كده تعمل إيه علشان تبقى شبه شخصية كل يوم. يلا النهاردة نخش مع بعض فصل من فصول مدرسة الحب، المدرسة اللي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصنع النفوس ويصنع الشخصيات ويصنع السلوكيات، يصنع السلوكيات بفكرة رؤية صفات ربنا عز وجل وصور ظهور صفات ربنا في حياتنا، وكل يوم بنشوف صفة وإزاي ربنا بيعاملنا بيها وإزاي حب ربنا بيحيط بكل تصرفاته، ثم ناخد الصفة دي ونتعلم مع الشخصية اللي دخلت فصل النهاردة إزاي كان بيعامل الناس بهذه الصفة، إزاي نتخلق بأخلاق الله، وإزاي إن إحنا يا جماعة نعرف إن ده سبب وجودنا في الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يعرفون، إحنا جينا عشان نعرف ربنا، ثم طلب ربنا مننا إن يجعلوا في الأرض خليفة، يعني لازم تعيشوا متخلقين بأخلاقي وتبقى خليفة لله في وسط الخلق. فصل النهاردة هو فصل بيرجع الحب للبيوت. فصل النهاردة أنا أتصور إن كتير من بناتنا وستاتنا، وأكيد الرجالة هيستفيدوا جدا من فصل النهاردة، كتير من بناتنا وستاتنا هيتعلموا فن الحب لما يخشوا فصل النهاردة. فصل النهاردة هو فصل ستات كتير حالهم يشبه حال الشخصية اللي هنتكلم عليها، أو بنات كتير بكرة إن شاء الله قريب جدا جدا هيبقوا زوجات، لأن فصل النهاردة هو فصل الزوجة. فصل الزوجة اللي كان جوه قلبها حب، يعني عيشت جوزها في حياة لدرجة ان جوزها كان دايما بيتكلم عليها معاها وفي ظهرها انه بيحبها جدا. واحنا لما نبص على زوجات المسلمين هنلاقي زوجات كتير جدا جدا قدروا ان هم فعلا يكسبوا قلوب ازواجهم، وقدروا ان هم يصنعوا حياة سعيدة مليانة بالحب. لان خد بالك، لو الست لم تضخ الحب في البيت، والست ما كانتش قريبة من جوزها والحب اختفى بالبيت، بيتشال الحب ويحل مكانه الندم. لما بيكونش في حب بين الزوجين بيحصل حالة من الندم ان احنا ليه قربنا من بعض واقمنا البيت ده. شعور الندم شعور بيحطم كل لحظة جميلة بين الرجل والست وبيخلي كل حاجة حلوة بيخليها مش حلوة في العينين. وطبعا اعظم من وجدنا بعد السيدة خديجة, احنا السنة اللي فاتت في قصة حب اتكلمنا كتير قوي عن السيدة خديجة وقصة الحب اللي كانت بينها وبين النبي, فاحنا النهاردة نخش حكم الزوجة ونلاقي في الصف الاول زوجة النبي وحبيبة النبي السيدة عائشة رضي الله عنها. وانا قبل ما اروح عند بيت عائشة واكلمكم من عند بيت عائشة, عايز اقول لكم ان احنا دايما بنسمع عن السيدة عائشة بنسمع عنها من ناحية النبي, يعني دايما بنسمع قصص صبر النبي على السيدة عائشة وحب النبي للسيدة عائشة وجمال معاملة النبي واحتواء النبي للسيدة عائشة, لكن في كتير من الاوقات بحس ان احنا مش بنسمع عنها هي وازاي هي كانت قريبة من جوزها صلى الله عليه وسلم وازاي قدرت ان هي تحصل على المقام الاول في قلبه في لحظة النبي يسأل من احب الناس اليك فيقول مراتي عائشة. يلا نروح المدينة من قدام بيت عائشة مسجد النبوي يا جماعة دلوقتي مساحته بيشمل كل بيوت الصحابة زمان, يعني المساحة دي كان عايش فيها النبي والصحابة في المدينة, وحتى في الركن في المسجد النبوي كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوقه القبة الخضراء تحته بيت النبي اللي مدفون فيه دلوقتي اللي هو بيت عائشة. يلا نروح نشوف السيدة عائشة لما دخلت فصل الزوجة شافت صفة ايه من ربنا وتخلقت بيها فعاشت اسعد لحظات الحب وأسعادة النبي صلى الله عليه وسلم. يلا على المدينة على بيت النبي وصلى على النبي عليه السلام. يا ترى كل بنت وهي طالعة من بيتها على بيت جوزها في فستانها الأبيض الجميل إيه اللي جوه قلبها علشان تبني الحب جوه بيتها وتحافظ على مقامها في قلب جوزها؟ يا ترى إيه اللي في قلبها وهي خارجة بفستانها الأبيض الجميل علشان تعيش أجمل حياة وأسعد حب في البيت اللي هي دايما كانت بتحلم بيه من صغرها؟ هنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قدام المسجد النبوي ومن امام القبة الخضراء كان اسعد بيت في الدنيا وقتها بيت حبيبة رسول الله السيدة عائشة. السيدة عائشة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يقعد عندها, السيدة عائشة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزل عليه جبريل في بيتها لانه عارف انه بيحب اليوم اللي بيكون موجود فيه عند زوجته عائشة. السيدة عائشة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمام الدنيا كلها اتسأل من أحب الناس إليك فعلى طول يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو عارف إن الكلمة دي هتنقل منه للعالمين يقول مراتي عائشة. بيت عائشة بيت الزوجة اللي الصحابة لقبوها بعد ما شافوا الحب اللي طالع من قلبها لقبوها بحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل كان بيحب يفرح النبي لكن هي أكثر واحدة فرحته, الكل كان بيحب يضحك النبي لكن هي اكثر واحده ضحكته, الكل كان بيحاول يقرب للنبي لكن محدش قدر انه ياخد مكانها في قلب النبي اقرب الناس اليه واحب الناس اليه عائشه رضي الله عنها. انتوا عارفين عائشه وهي طالعه من بيت ابوها ابو بكر اخذت في قلبها صفه الود, شافت ربنا الودود سبحانه وتعالى ودخلت مدرسه الحب وشافت صور ود ربنا بيها فأخذت القرار انها تتخلق بخلق الله الودود. طيب يا رب انا لو عايز اودك زي ما بتودني واحبك زي ما بتحبني ارد الود والحب ده لمين؟ فسمعت ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة, فعرفت ان احق الناس واولى الناس بالود من قلبها هو أقرب الناس ليها وهو جوزها ويوختها كان جوزها النبي صلى الله عليه وسلم, فأفرغت كل الود اللي شافته من ربنا لقلب جوزها صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي قال ما من نبي الا وقبض حيث يحب. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بايام كان بيسأل اين يوم عائشة، نفسي اموت على فراش عائشة وبيت عائشة وبين ايدين عائشة احب الناس الي. وده اللي حصل فعلا، اتكتب اسم السيدة عائشة جنب اشهر لحظات التاريخ، وفاة اطهر انسان صلى الله عليه وسلم في بيتك وتحت القبة الخضراء في مكان سكنك، فاسعد بيت عرفته الدنيا وقتها بيت عائشة رضي الله عنها. لازم كل ست بتدور على الحب واستمرار الحب في بيتها تخش بيت عائشة، هذا البيت اللي شاهد اسعد لحظات النبي بسبب الود اللي كان جوه قلب عائشة، بسبب انها دخلت مدرسة الحب وشافت ود ربنا ليها وحب ربنا ليها، فافرغت هذا الود والحب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لازم كل يوم تخش بيت عائشة وتعرفي قصة من قصص التودد وحب ارضاء الزوج اللي عاشتها عائشة، عشان تحفظي انت كمان وتخش مدرسة الحب في نفس الفصل اللي دخلت فيه السيدة عائشة، عشان يفضل الحب والود مال بيوت المسلمين. الحب منهج أسسه سيدنا النبي للمسلمين، سيد القلوب نبي يورثه من سنة الهادي الأمين. نورك يا رب ابن البسه يفرح صدور المؤمنين، وفرح ليتك متجمعين بالحب متعالي. والحب أكبر مدرسة له علمان أجسامي القلوب المخلصة نرضة الصيمان. والحب أكبر مدرسة له علمان يتأكد فيها القلوب المخلصة. تحس ان الست اللي بتصور بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالموبايل بتاعها بتاخد لقطة لبيت السيدة عائشة عشان تحفر اللقطة دي في قلبها، انا نفسي يكون بيتي فيه السعادة اللي السيدة عائشة دوقتها للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب ودها. ايوة، السيدة عائشة دخلت فصل الزوجة وشافت صور ود ربنا، صفة الله الودود، ربنا الودود اللي كتير من وده بيقولك بحبك في تصرفات كتير بيعملها معاك، ربنا الودود اللي كلمة واحدة منك حتى لو انت مزعله قوي كلمة واحدة ترضيه سبحانه وتعالى. الله الودود سبحانه وتعالى اللي انت بتبقى ناسي وهو عمره ما ينساك، علشان علاقتك او علاقتك بينك وبين ربنا قائمة على وده وعطائه هو. ولو ربنا عز وجل وقف علاقته بينا على تصرفاتنا، يا ناس كتير كان زمانها اتطردت من الارض من ربنا، لكن ودود كلمة صغيرة ترضيه استغفر الله لو كنت غلطان في حقه كتير قوي بيقولك بحبك وبيقولك بحبك في تصرفات كتير قوي، عشان هو بيحب قربك وبيحب قربك منه. شافت السيدة عائشة صور ود ربنا عز وجل، وهنشوف واحنا ماشيين مع بعض ازاي النبي كان بيوريها صور ود ربنا. ولكن صلوا على النبي، نشوفكم على الفصل ان شاء الله. اكبر مدرسة لو علمنا نتأسسها فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. بتحكي السيدة عائشة عن صور ود ربنا اللي شافتها في حياتها. وعلى فكرة انت تميز طالب او طالبة مدرسة الحب اللي دايما بيشوف الاحداث انها من ربنا سبحانه وتعالى، وان دايما طالب مدرسة الحب بيدور على صفات ربنا من وراء الاحداث، لانه عارف ان ربنا هو اللي بيعمل لنا كل حاجة في حياتنا، وان اي خير في حياتنا من ربنا عز وجل، وان اي موقف في حياتنا بتظهر فيه صفة من صفات ربنا. فعائشة بتحكي على جمال ود ربنا في طريقة جوازها من النبي صلى الله عليه وسلم. هي بتقول جالي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي انا شفتك في المنام ثلاث مرات في الرؤية، يعني شفتك في الرؤية ثلاث مرات، كل مرة جبريل يجيلي بقطعة حرير كبيرة وجواها صورة، فأفتح حتة الحرير دي، فكل ما أفتحها ألاقي صورتك أنت يا عائشة، فكل ما ألاقي صورتك أقول إن يكن من عند الله خيرا يمضيه. لو ده في خير إن شاء الله ربنا يتم على خير، وفعلا تم على خير، وربنا جوز النبي من عائشة، وكان الوسط بينهم أو الوسيط بينهم سيدنا جبريل اللي نزل بصورة عائشة كما يحكى في السيرة في حتة الحرير الجميلة اللي شاف منها النبي صورة السيدة عائشة، واتمنى يكون خير من ربنا سبحانه وتعالى. وشافت عائشة، شافت ان ربنا اللي جوزها للنبي صلى الله عليه وسلم، وشافت ان الوسيط اللي ما بينهم سيدنا جبريل، وشافت قد ايه ربنا عز وجل اختار لها احسن انسان في الدنيا كصورة من صور تودد ربنا لعائشة، اختار لك جوزك النبي صلى الله عليه وسلم. يكتبوا الكتاب قبل الهجرة، وبعدين في شوال سنة 1 الهجرة يحصل الزواج والبناء، ويتجوز النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة. وتحكي السيدة عائشة عن مواقف، وخد بالك وهنا حتة مهمة جدا لكل الزوجات، ربنا عز وجل بيتودد لينا صور كتيرة قوي، لكن لازم الزوجات تعرف ان كل كلمة حب بتطلع من الراجل لازم تبدأ تشوفها بقلبها ان ربنا بيهنيها. كل رسالة موبايل حلوة بتدعت من جوزك هي صورة من صور ود ربنا ليكي، ربنا بيهنيكي. كل لمسة حنان من جوزك هي صورة من صور ود ربنا اللي بيقولك عيشي في أمان. السيدة عائشة كانت شايفة كده، هي كانت بتحكي وبص ذكرت ربنا، ذكرت اسم ربنا فين في القصة دي، بتقول أنا مرة كنت مسافرة مع النبي، وكان الناس كتير مسافرين وكأنها كانت غزوة والجيش مسافر، وفي وسط ضلمة الصحراء فجأة لقيت الجمل بتاعي خرج بره القافلة ومشي بعيد، وانا عمالة اسمع اصوات الناس بتبعد ومش سمع غير كلمة واحدة يقولها زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وعروساه وعروساه، النبي عمال بيندى عليها يا عروستي يا حبيبتي، هي سمع الكلمة دي من النبي، وهي عارفة ان ربنا عز وجل بينطق النبي بكلمة حب وود عشان يقول لها انا بودك يا عائشة عن طريق كلام جوزك الحلو. وعروساه تقول فتركت الخطام، الخطام اللي هو الحبل بتاع الجمل، فأعلقه الله بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبت الحبل خلاص بقى، أنا سايبة نفسي ربنا بعد ما شفت ود في كلمة النبي، فربنا اللي علق الخطام أو الحبل، النبي كان بيدور عليها في الصحراء كحل ضلمة ما فيش عواميد نور، ربنا علق الخطام في إيد النبي صلى الله عليه وسلم هو بيدور على عرفته وعروساه، هي فهم أن ربنا اللي عمل الموقف ده عشان يسمعها الكلمة دي، هي فهم أن ربنا عمل الموقف ده، وهو اللي خلى الحبل بتاع الجمل بتاعها يتعلق في ايد النبي وهو بيدور عليها في وسط الضلمه صلى الله عليه وسلم. عشان تعلمنا وتعلم كل الزوجات تشوف الكلمه الحلوه وتشوف الرساله اللي على التليفون وتشوف الهديه اللي جايلها من جوزها انها دي اصلا مبعوثه من ربنا، لان الخير كله عند ربنا، هو بيتودد لك عن طريق حنيه جوزك. ويفضل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها ود ربنا عن طريق افعاله هو صلى الله عليه وسلم، واذا به يندهها في يوم من الايام ويقول لها يا عائشه أنا ما أبالي بالموت منذ أن علمت أنك زوجتي في الجنة. خلاص بقى أنا خلاص ما دام أنت هنكمل مع بعض في الجنة أنا ما تفرقش معايا، ما أبالي بالموت منذ أن علمت أنك زوجتي في الجنة. واحد يقول لي طب وبقيت زوجات النبي فين؟ أقول لك هم برضه زوجاته في الجنة. تقول لي طب إيه الفايدة من النبي يقول لها كده؟ ما هم كمان معاه في الجنة. أقول لك يا أخي ربنا بيسمعها. وأنا هنا عايز أقول للستات حاجة مهمة جدا، لازم كل الستات اللي يسمعونا في فصل الزوجة النهاردة اللي لازم تشوف تودد ربنا ليها في حياتها في مواقف كتير وبالذات في ود جوزها ليها، لازم يبقى فيه نوع من الاستبشار، لازم يبقى فيه نوع من ان ربنا قادر على تغيير جوزي. لان انا بتكلم دلوقتي شايف في عيون ستات كتير بتقول بس انا جوزي مش النبي عليه الصلاة والسلام ولا جوزي بيعرف يقول الكلام ده. فخدي بالك لو قلت جوزي مش النبي جوزك هيقول لك وانت كمان مش عائشة، فده نوع من التهرب، لان ربنا عز وجل خلق الود في قلوب العباد كلهم، ولو قلت هو مش النبي هيقول لك انت مش عائشة ومش هنستفيد بالحلقه دي. حاجه ثانيه الاهم من كده، خذي تجربه تعلم ود ربنا عشان تضخيها وتعرفي ان اكتر حد احق بالود هو جوزك. خذي تجربه تغيير زوجك بسماعك لحلقه النهارده وشعورك بصور ود ربنا، وانت متاكده ان الله قادر ان يخلي جوزك طيب وحنين زي عثمان ورحيم، قادر ان بودك. وانا في ايه في القران بحس ان في ناس كتير مش مصدقينها او مصدقينها بس مش مصدقين ان ينفع تحصل، معرفش في علاقه غريبه بيننا وبين الايه دي في قلوب كتير من الناس، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. فعلا يعني الست النهارده لو سمعت تودد عائشه للنبي في مواقف التخلق وتصرفات عائشة اللي هنشوفها بعد شوية، هينفع جوزي يبقى حنين عليا ودود هو كمان؟ أيوة، لو وثقنا في ربنا مغير الأحوال سبحانه وتعالى، لو وثقنا في ربنا مقلب القلوب. لأن احنا النهاردة بنتكلم على فكرة مغيرة، فكرة مدرسة الحب، فكرة تغير سلوكياتنا مع بعض بناء على أننا بشوف صفة ربنا وعامل الخلق بها. لا يمكن ربنا يتخلى عني. هي بتقول النبي قال لها أنا لا أبالي بالموت منذ أن علمت أنك زوجتي، تفرح وتحس أن ربنا بيقول لها أنا لسه بودك، ودي ليكي قائم عن طريق كلام جوزك ليكي اللي أنا بحب أسمعه لك، أنا بحب أسمع كلام حلو على لسان جوزك. فتبدأ السيدة عائشة تحس أن ربنا بيودها. ما حسيتش بس بود ربنا في تصرفات النبي، حسيت بود ربنا في تصرفات كتير ربنا بيعملها. احنا كمان لو انا هتكلم بقى بكلم ستات الامه النهارده، انت كمان لازم تحس بيها. ربنا القريب سبحانه وتعالى، ربنا اللي كلمه صغيره ترضيه سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحب يرضينا. لازم تعرفي ايها المراه اللي بتسمعني النهارده ان ربنا بيفرح لما يرضيكي، مش ربنا لما حب يمدح ناس قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. احنا النهارده لازم نتخلق بخلق الله الودود، ان انا كمان افرح لما جوزي، لما ارضي جوزي، زي ما ربنا بيفرح بيتودد لك انه يفرح لما يرضيكي، انت افرحي لما ترضي جوزك. مش ربنا في الجنه لما نتمتع في الجنه يقول لنا يا اهل الجنه هل رضيتم، راضيين مبسوطين، انا ممتعكم فرحانين بعطائي، ونفرح بكلام ربنا. ولما نخش الجنه يقول عبدي اني راض عنك فهل انت راض عني، راضي عني يا عبدي. هو وده كده بيفرح لما يرضيك. فاحنا النهارده شفنا مواقف من تودد النبي اللي هي اصلا صوره من تودد ربنا لعائشه، وصور كتير بتحصل في حياتنا. ويلا نخش، يلا نخش مع عائشه لبيتها ونشوف ازاي السيده عائشه كانت بجد بتتودد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وازاي السيده عائشه كان عندها هدف انها تحافظ على وجه النبي مبتسم، وعلى قلب النبي مرتاح، وعلى ان النبي يبقى دايما فرحان ومشتاق يرجع لبيتها، لدرجه ان النبي اشتاق للسيده عائشه في لحظة خلتها من أشهر نساء التاريخ. وهنختم بيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبص بقى إيه، خلاص بقى شافت ود ربنا عز وجل في كلام جوزها الحلو، في حنية ربنا عليها، في طريقة الجواز الجميلة اللي نزلت عن طريق جبريل والصورة بتاعتها. فخدت القرار أنا لازم أود ربنا زي ما يودني. طب أعمل إيه يا رب؟ هي عارفة إن الود ما بين الرجل والست، وجعل بينكم مودة ورحمة. بتحكي بتقول ان الهدايا من كتر ما الصحابه عارفين ان النبي بيحبني قوي عشان انا ودوده، عشان هي ودوده يا جماعه، من كتر ما النبي يحب الصحابه كانوا بيستنوا اليوم بتاع عائشه، وكل الهدايا تروح في يوم عائشه، مع ان النبي عنده ايام عند زوجات تانيين، لكن هي بتقول لا، هم بيقولوا لا، احنا اكتر يوم النبي فرحان فيه نجيب له الهدايا، لدرجه ان اوضه عائشه اتملت بالهدايا. فبقيت زوجات النبي بيوتهم ما فيهاش نفس الهدايا، فقالوا نعمل ايه؟ طب نبعت للنبي رساله انه يقول للناس لو سمحتوا يا جماعه لما تجيبوا هدايا وزعوها على الايام. النبي ما ينفعش يعمل كده، لان النبي لو قال يا جماعه لو هتجيبوا هدايا كانه بيلمح انه عايز هدايا من الناس، فالنبي ما ينفعش يعمل كده. فبعت السيده فاطمه، فالسيده عائشه بتقول انا والنبي كنا في بيتنا، فجت السيده فاطمه فقالت يا رسول الله ان ازواجك ارسلنني، النساء بعتني يسالنك العدل في بنت ابي قحافه، ابو قحافه ابن ابي قحافه هو ابو بكر، وعائشه بنته. فبتقول له الستات بتقول لك يا رسول الله لو سمحت عايزين نسالك العدل في كل الزوجات. فقال اي بنيتي يا فاطمه اتحبي مني؟ قالت نعم يا ابي طبعا بحبك. قال فاحبي هذه؟ طيب خلاص حبي دي ولا بتحبيني؟ فمشت السيده فاطمه وراحت حكت الزوجات الموقف ده، فقالوا لها انت ما اغنيتي عنا شيئا، ما عملتيش اللي احنا عايزينه، ابعتوا زينب، زينب بنت جحش كانت فاكرها اسمها بينها وبين السيده زينب غيره كده معينه. فدخلت السيده زينب وقالت ان ازواجك يسالنك العدل في ابنه ابي قحافه السيده عائشه. هي بتقول سيدة عائشة فدخلت علينا زينب وقالت كلام، وبعدين قالت كلام مش حلو عليا. بص بقى التخلق بصفة الودودة مع الزوج. قالت فنظرت إلى وجه رسول الله هل يكره أن أنتصر؟ أنت داخلة في بيتي وبتقولي كلام مش كويس عليا؟ أنا بصيت أول لوش النبي، هل النبي أرد ولا ما أردش؟ طب لو رديت هيزعل ولا لا؟ هل يكره أن أنتصر؟ فلما رأيت في وجه رسول الله أنه لا يكره أن أنتصر قمت اليها فافحمتها. فطلعت السيده زينب من بيتها، والسيده عائشه يعني ايه اخذت حقها زي ما بيقولوا، فضحك النبي وقال انها ابنه ابي بكر. طلعت خلصت القصه. خدت بالك؟ خدت بالك من الزوجه الودوده اللي بتبص في عيون جوزها، اتكلم ولا ما اتكلمش؟ ارد ولا ما اردش؟ طب انا عايز ارد دلوقتي، طب انا عايز اتكلم، طب انا عايز احكي مشكله دلوقتي، بتبص في ثانيه هو تعبان ولا مش تعبان، هو مهموم ولا عنده استعداد، ازعق في العيال ولا ده هيزعله، اخرج دلوقتي ولا ده ابص في وشه، ابص في انفاسه، هل بيتنهد الان من حدق ودوده، حابه تقرب له، حابه تقول له انا انت وانت انا، البس اللبس ده ولا اللبس ده زوج جوزي ما بيحبوش، انا بحبه بس هو ما بيحبوش، انا بحبه بس هو ما بيحبوش، بس هو اغلى عليا من نفسي، هل يكره ان انتصر؟ فلما رايت انه لا يكره ان انتصر قمت اليها فافحمتها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يا جمال الزوجه عند الزوج ويا غلاوتها في قلبه لما هو يحس انها بتراعيه، لما هو يحس ان فعلا نفسيته اغلى عليها من نفسيتها. وعلى فكره يا جماعه انتوا عارفين الست ربنا سماها حسنه الدنيا، حسنه الايام، جنه الدنيا، وربنا قال على لسان الناس اللي بيقولوا دعوه حلوه ربنا اتنا في الدنيا حسنه فقالوا المراه الصالحه وفي الاخره حسنه قالوا الجنه، فقال لك الجنه في الاخره هي احلى حاجه والست في الدنيا هي احلى حاجه. قال لك ليه؟ قال لك ان الست عندها القدره لو محافظه على فطرتها، عندها القدره على العطاء، عندها القدره على الحنيه، عندها القدره على الاستحمام، عندها القدره على الحب اكتر من الراجل، وهي اللي بتحافظ على قلب الراجل. وصدقوني الست لما تكون ودوده ودايما محسسه الراجل ان انت نفسيتك عندي كبيره، انا حب ان دايما اشوفك مبسوط وفرحان، الراجل بيبقى فعلا البيت وحشه وعايز يقعد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اشتاء للسيده عائشه في لحظه من اهم لحظات النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده ما استغربش لما يتسال من احب الناس اليك يقول مراتي، مراتي لنفسيتي عندها اهم من نفسيتها الودوده عائشه رضي الله عنها. ويا سلام على السيده عائشه اللي بتعمل حاجه كل الستات محتاجينها يسمعوها، صفه من صفات الود. سيده عائشه يا جماعه ما كانتش بتحب جو الزعل يطول في البيت. وانا قبل ما نروح لفاصل هسال نفسي سؤال واستسمح الستات ما يزعلوش مني، انا هقوله كواحد مش بعلق على تصرفات الستات، هقوله على واحد بيسمع سمعه معينه وما اعرفش انتوا مشتركين معايا ولا لا. ليه في سمعه عند كتير من ستات الوطن العربي سمعه النكد؟ وليه دايما الرجاله لما يجوا يتكلموا على البيت يتكلموا على مساله النكد، ولما يجوا يهزروا يهزروا على النكد؟ ليه السمعه دي موجوده؟ وليه سمعه ان الست عندها قدره انها تطول الزعل، تحس انها بتجاهد نفسها والله ما هفصل يعني لا، والراجل يهزر معاها هزاره معينه وهي ماسكه نفسها كده هتموت وتضحك اصلا، بس لا ماسكه نفسها وتقدر تطول فتره الزعل، وده بيزعل الرجاله. ليه كده؟ ليه السمعه دي منتشره حتى في الافلام والتمثيلات يتريقوا عليها؟ ليه؟ هل لان احنا محتاجين الستات يخشوا مدرسه الحب فصل الزوجه يشوفوا صفه الله الودود اللي كلمه بترضيه لو غضب على عبده؟ اتصور ان احنا محتاجين نسمع قصه التخلق اللي جايه دي، ولكن صلى على النبي بعد الفصل ان شاء الله. صور ود ربنا سبحانه وتعالى ان انت لما تعمل حاجه تزعل ربنا سبحانه وتعالى كلمه واحده بتصفي العلاقه بينك وبينه، كلمه واحده. وربنا عز وجل لما تعمل حاجه تغضبه ممكن يبعث لك رساله ان انت عملت حاجه، انت نسيت بعيد عني، انت في طريق مش طريقي، يبعث لك الرساله عشان يقول لك ارجع لي انا بحبك. وكلمه استغفر الله بكلمه الحمد لله، بحبك يا رب، الحمد لله، شكرا يا رب على كل نعمك، الحمد لله، دي كافيه انها ترضي ربنا عز وجل. فمن صفه ربنا الودود ان كلمه ترضيه سبحانه وتعالى. وده اللي كانت عائشه بتعمله مع النبي، السيده عائشه رضي الله عنها في يوم من الايام كما في صحيح مسلم بتقول انا صحيت من النوم فلم اجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرت، افتكرته راح لحد تاني يعني، فلما رجع راى ما اصنع، شافني النبي عليه الصلاه والسلام وانا متضايقه فقال اغرت يا عائشه؟ بص بقى الفرق ما بين غيره المتكبره وغيره المحبه. غيرة المتكبرة اللي تبقى قاعدة في مكان وجوزها موجود ما يبصش لغيري، ما اقصدش ما يبصش لغير الستات، يعني مثلا ما يتشغلش مع اصحابه، ما يتشغلش مع امه، ما يتشغلش في اي حاجة، لازم يبقى قاعد جنبي ما يبصش لاي حد لان انا موجودة، ولو كنا في حتة انا موجودة، ولو الراجل التفت بس سلم على حد تتضايق وتتنرفز وتتعصب، مش انه بص لواحدة تانية، نعوذ بالله من حاجة زي كده. انا بتكلم على فكرة حب الذات بطريقة فيها ضغط على الزوج، هي مش الغيرة دي اللي عند عائشة، هي غيرة المحبة اللي نفسها مفيش أي حاجة ولا أي حد ياخد مكانها في قلب جوزها حبيبها صلى الله عليه وسلم. لكن بص الفرق بقى لما تكون غيرانة بس غيرة المحب. فلما خرج ورجع لقاها متضايقة قال ملكة عائشة أغيرتي؟ فقالت يا رسول الله ومالي لا يغار مثلي على مثلك. وانت لزيك يتغار عليها رسول الله، الناس كلها تحبك والناس كلها نفسها ترضيك والناس كلها نفسها تقعد معاك، انا طبيعي ان انا غير عليك، ده انت اكتر واحد في الدنيا محبوب، ومالي لا يغار مثلي على مثلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوجاءك شيطانك؟ على فكره يا عائشه الشيطان في لحظه تتقلب السيده عائشه التلميذه تحت ايد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله عشان ما تطولش الزعق خلاص، هي وصلت له والنبي صلى الله عليه وسلم فهم انها غارت انه بعد عنها شويه ورجع وخلاص مش هتطول الزعل. فقال يا عائشه اوجاءك شيطانك؟ فقالت يا رسول الله او معي شيطان؟ قال نعم ومع كل انسان شيطان. قالت يا رسول الله معك وانت كمان معك شيطان؟ قال نعم، غير ان الله اعانني عليه فاسلم. فعلا كان معايا شيطان بس ربنا ساعدني وخليته يبقى مسلم الشيطان ده. خلص الموضوع. غارت عائشه غيره المحبه، غيره الودوده اللي بتقول له بصراحه انا ازاي انت يتغار عليك يا رسول الله، ده انت الناس كلها بتحبك. شوفوا الكلمه اللي تخلي الغيره حلوه، مش غيره مشاكل وغيره خناقات والراجل يبرر وهي لسه بتجاهد نفسها ان فتره الزعل تطول عشان تعلمه مش عارف ما يعملش ايه. على فكره غيره المحب دي صفه من صفات ربنا. تعرفين ان ربنا بيغير ولا لا يا جماعه؟ والنبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال وغيره الله ان ياتي العبد ما حرمه الله عليه. ربنا بيغير على قلبك، فبيغير على قلبك بس مش بيغير على قلبك فبيقول لك انا غيران عليك ابعد عني، انا غيران عليك ارجع لي بكلمه واحده منك. طب يا رب انا لو كنت غلطت حقك عليا. خلاص كلمه واحده لما ربنا يغير عليك لما تزعله كلمه واحده تصفي الامور. ده كان خلق عائشه متخلقه باخلاق الله ربنا، غيره المحب غيره الودود، ده اللي كان جوه عائشه، غيرتها غيره الودوده عائشه رضي الله عنها. عشان كده ربنا عز وجل في الزعل لو انت زعلت ربنا، لو انت ما كنتش ودود انت ما تتمناش يوم ما تزعل ربنا انه يعرض عنك. مش كده انا بقول لكل الستات دلوقتي اللي بيسمعوني، وقت ما يحصل موقف دي لك وبين جوزك ما تطوليش الزعل وتعرضي عنه وما تعمليش الاكل وما تكلمهوش وما تستقبليهوش لما يرجع. القسوه دي اللي عكس الود اللي موجوده في قلوب، مش هقول كتير من الستات اللي موجوده في قلوب بعض الستات، ارجوك خدي بالك انت ما تحبيش ربنا يعمل معاك كده. انت تحبي لما تزعلي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى ودود معاكي وكلمه منك ترضي ربنا عنك. فزي ما تتمني ان ربنا يفرح لما يرضيكي، لان ربنا قال انه بيحب يرضي الناس رضي الله عنهم ورضوا عنهم، انت كمان لازم تفرحي لما ترضي جوزك عشان تتخلقي بخلق الله الودود سبحانه وتعالى. يلا يلا نطلع من موقف ان السيده عائشه ما بتحبش تطول فترات الزعل بينها وبين النبي وبتثير عليه غيره المحبه لانها ودوده، وبسرعه بتغير الموضوع على طول لما تلاقي ان هي قالت اللي عندها جوه قلبها عشان فترات الزعل اللي بتبقى قاسيه في البيت دي على قلب الزوج. وعلى فكره مفيش زوج في الدنيا يحب الزعل، ومهما كانت شخصيته قويه وعامل ابو السباع بره، قال صلى الله عليه وسلم ما رايت اذهب للب الرجل الحازم منكن. يبقى الرجل بره حازم وعامل نفسه ابو السباع وبالشنبات يخش جوه البيت يفتح حنيه الست. ربنا خلقه كده، وانا راجل اهو بتكلم، احنا اتخلقنا كده في حته عندنا لا يملاها الا ود المراه. فانت اللي لازم تاخدي بالك من المساله دي. ونقف وقفه بعد اول موقف عملته السيده عائشه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي مش عايزه تطول فترات الزعل، والموقف اللي قبليه لما حبت ترضيه وتبص في وشه هو يكره ان انتصر ولا لا. نقف وقفه مع كلمه انا اسفه. وقبل ما احكي قصه انا اسفه عايز اتكلم على حاجه، ممكن اقول لكم على حاجه عملتها النهارده سر. يعني النهارده الصبح وانا براجع الحلقه دايما بحب ان انا ببقى نفسي اجود لغايه اخر لحظه احط المعلومات اللي اعرفها. بعت رساله لمجموعه من معارفي اللي عندهم بيشتغلوا في بعض الحاجات المرتبطه بالتنميه البشريه وبيشتغلوا وعندهم خبرات في الحياه، رجاله وستات وبنات وشباب في سننا، عقولهم مفكره. بعت لهم قلت لهم ايه مشكله الستات مع الرجاله اللي جاوب رجاله وستات من مختلف الاعمار، ايه مشكله الود اللي بين الرجاله والستات، وانت الراجل يحب ستة تبقى ودوده. اجابات اتكررت يا جماعه، فكره ان الراجل ما بيحبش النديه والست ساعات بيبقى جواها نديه تبقى واقفه للراجل كده، وهو الراجل ما بيحبش كده، والراجل يا جماعه ما بيتكسرش الراجل ما بيحبش البيت لو الست كده حبش يرجع، فتلاقيه دايما بيدور على السعادة بره والست تشتكي. لكن كلمة أسفة والرجوع للحق من صفة ودودة. السيدة عائشة مرة زوجات النبي اتفقوا ان هم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، بص التخلق بالود ده، اتفقوا ان هم يطلبوا من النبي عليه السلام زيادة النفقة، والنبي لو كان يقدر يصرف عليهم اكتر كان عمل من الاول، مش محتاج توصية النبي عليه السلام. لكن النبي فلوس النبي بيصرف بيها على المسلمين كلهم، بيساعد 400 واحد من اهل الصفة الفقراء، وكل الوفود اللي بتيجي تسلم على ايد النبي هو اللي بياكلهم ويشربهم، واي حد عنده دين النبي بيتكفل بيه. فالنبي رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، شايل الناس كلها في حضنه، فانا ما اقدرش اكتر من كده. واتفقوا على كده وكانهم يعني ايه زعلوا النبي، فالنبي اقسم ان يخاصمهم شهر صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد ما خاصمهم النبي صلى الله عليه وسلم شهر رجع للسيدة عائشة، كانت اول واحدة في الحب، اول واحدة يرجع على بيتها هي السيدة عائشة. رجع بعد 29 يوم، فاول ما خبط الباب وفتحت له السيدة عائشة فقالت يا رسول الله قلت كلمة لم ابالي بها وقد اغضبتك علي، انا اسف، انا الصراحة قلت كلمة انا ما خدتش بالي والله وانا زعلتك، حقك علي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، عارف البسمة اللي هو كده، طب خلاص يقولون او تقول هي كتير واحد تقول فلا زلت استرضيه حتى رضي، حقك علي، حقك علي والله بحبك، حقك علي، فضلت استرضيه حتى رضي. وبنفس الطريقة اللي في منتهى الجمال من السيدة عائشة تقول يا رسول الله انت مش حلفت ان انت هتسيبنا شهر؟ قال لها قلت له بس عدى 29 يوم بس، انت جيت النهاردة ليه؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا عائشة الشهر ممكن يكون 29 يوما او 30 يوما. شوف هي بتغير الموضوع، بتروح في حتة تانية، انت مش قلت شهر، انت جيت النهاردة عدى 29 يوم بس. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وخلص الموضوع، خلص الموضوع بكلمة انا قلت كلمة انا ما كنتش قصدها وانت زعلت مني، حقك عليا، انا اسفة، انا اسفة يعني معترفة بغلطي، انا اسفه يعني بحبك ومش حابه زعلك مني، انا اسفه يعني احلى حاجه في الدنيا ضحكتك، انا اسفه يعني انا فعلا اتاكدت ان انت لما بتبعد عني الدنيا بتضلم، فانا فعلا رجعت ودوده، ودوده لانها متخلقه باخلاق الله عز وجل. اللي ما بيحبش اطيعه العبد معاه طول سبحانه وتعالى ربنا الودود، لو عايز الودود يظهر في حياتك ويودك اكتر ودي الخلق، واولى الناس بالخلق اللي توديهم، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة في قلب الرجل، الحنية قلناها في عثمان، والود في قلب الست، واتكلمنا النهاردة عليها في السيدة عائشة. ثلاث مواقف حكيناهم، اتصور ان هم بيصنعوا، لان حياة عائشة كبيرة ويتألف فيها كتب، ثلاث مواقف اخترناهم يصنعوا الود في البيت، ويصنعوا الحب في قلب الزوج، ويتعلق بمراته ويتمنى ان يكون معاها في اسد لحظات حياته. حب ارضائه لما بصت في وش النبي، ارد ولا ما اردش، هل يكره ان انتصر، اشوف وش حبيبي جوزي ده وقت مناسب ان اتكلم معاه ولا راجع تعبان. في ستات الراجل لما بيرجع البيت يا جماعة الراجل مش قادر، ما كانش بيلعب، كان في الشغل مش شايف قدامه، انا عايز اتكلم معاك انا تعبان، وهي تتكلم معاه يسقط منها يقع ينام، تقومه على خناقه، انت ازاي تنام وانت قاعد معايا يا ستي، انا مش شايف قدامي والله، كنت رافع شقيان على لقمه العيش، اختاري الوقت استني. هي تقومه على خناقه ان هو نام وهي بتتكلم معاه، هل يكره ان انتصر؟ ثم الحاجه الثانيه كلمه انا اسفه اللي قالتها السيده عائشه للنبي، انا قلت كلمه زعلتك مني. ثم الثالثه عدم تطويل الزعل وتغيير الموضوع، ولو غيرت على جوزك غيري غيرك الودوده المحبه اللي بكلمه واحده بتسترضيكي، زي ما احنا بكلمه ربنا بيرضى عننا سبحانه وتعالى. عشان كده ما تستغربش ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ما قبض نبي، ما فيش نبي مات الا وقبض حيث يحب. كل نبي ربنا بيحقق له امنيته، يموت فين؟ يموت في الحته اللي يحبها. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت بأيام قليلة قاعد يسأل امتى يوم عائشة، امتى يوم عائشة، عايز اموت جنب عائشة. ويروح النبي صلى الله عليه وسلم في الموتة اللي محدش يتصورها ولا يتوقعها، مات النبي مش في ساحات الجهاد ولا ساجد، مات النبي بين سحري ونحري، النحر هو الرقبة والسحر هو عظام القفص الصدري، يعني بالمصري على كتف مراته، يعني بالبساطة في حضن مراته. الحب الود دي كانت نهاية النبي صلى الله عليه وسلم بيدور على عائشة وروحه بتصيد إلى بارئها سبحانه وتعالى. ده كان ود عائشة. وأنا نفسي إن ستات ورجالة المسلمين يشوفوا الحلقة دي أكتر من مرة ويشوفوا المواقف دي. وأوعى تنسوا النهاردة، أوعى تنسوا النهاردة الستات بعد ما الحلقة تخلص تناجوا ربنا وتقولوا له يا رب يا ودود ساعدنا إن إحنا نتودد لأزواجنا حتى لو هم ساعات بيبقوا قاسيين علينا شوية، وإحنا متأكدين يا رب إن أنت قادر على تغيير قلب أزواجنا. إحنا هندفع بليته هي أحسن، وإنت يا رب بقى ساعدنا إن الحب يرجع ويزيد في بيوتنا. اوعدوه إن زي ما أنتوا شفتوا صور وده في حياتنا شفناك يا رب يا ودود، أنتوا كمان كنساء هتتوددوا لأزواجكم. وما تنسوش أنت مين فيهم، كل الناس اللي بتفرج علينا أول ما نقفل تفتح الإنترنت وتخش على اختبار الشخصية أنت مين فيهم، بالذات البنات والستات، وتعرفي أنت قريبة قد إيه عائشة، لأن الاختبار الشخصية دي عملوا ناس متخصصين وفاهمين إزاي يحللوا الشخصية وإزاي إيه الفروقات بيننا وبين الشخصيات اللي اتكلمنا عليها النهاردة. خشوا النهاردة وأنا أول ما أروح أنا إن شاء الله وأهلي بيتي هنخش ونشوف إحنا قريبين قد إيه من السيدة عائشة، وناخد رقم كده برسنتج أنت قريبة وإيه اللي ناقصك. وأشوفكم بكرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. اكثر على ما عن رضا.